الواقيم له الليل تعدي الليل الونسة وانا كم ليل الكون منهار يجي ويروح من نفس الوادم له ليس الليل انت تهيا الى ذاك اللي للمشامر في طيب ينفوس اسود روحي الحياة تجلي وانا من يوافيني اصرخ ويلدي معيشي خيالي ما تمحل ابويا الشاعر الأديب الشيخ عزيز الكربلائي. ليس الليل أنت تهيا هيداك اللي للمشامر تطيب ينفوس أسود روحي الحياة تجلي وعلى من اصرخ ويدلي معيشي خيالي ما تنحى ابويا وغرف انا الشملي ببهل يدك النشمي انا الشامني لناغته انا ايامت بجاريح قلبي وراقب نجمتي الكهوي وحيني على الميسار تيربي ويتمزق سيوادي الليل وما وجد بعد دربي خيالي ما تمحي ابويا وغربك نهاري سعد الله قلب زينب نارم نهار الناس وليلي بيهم ابلي نهار شلون بيها ارتاح احوتها النبلي يا علي وشاهد عمتي زينب بتامح شينمس بي وشاهد عمتي زينب بتامح شينمس بي خيالي ما تمحي ابويا وغربك نهاري مو نهاري الناس وليلي بيه مبلي نهاري شلون بيه ارتاح احوانتها النابلي يا علي وشاهد عمي تزينب بتامح شيئا مسبيا خيالي ما تمحي ابويا وابديك ما حفوفة بسوعدتنا عقوب ذيك الليالي البيض إذ ما حفوفة بسوعدتنا شفيت ليان الخرابة ونار أرمين جمرة مصيبتنا وهند الخادي يا ما عيدنا صفتها اليوم أميرتنا وهند الخادي يا ما عيدنا صفتها اليوم أميرتنا خيالي ما تمحل أبويا أبوب ديك الليالي البيض إذ ما حفوفة بسوعدتنا أبوب ديك إذ ما حفوفة بسوعدتنا شفيت ليان الخرابة ونار أرمين جمرة مصيبتنا وهند الخادي ييمة عيدنا صفتها اليوم أميرتنا وعند الخادي ما عيدنا صفتها اليوم أميرتنا آيالي ما تمحل أبويا أبواب ذيك الليالي البيض إذ ما حفوفة بسعادتنا شفيت ليالي الخرابة ونار أرمين جمرة مصيبتنا وهند الخادي ما عيدنا صفتها اليوم أميرتنا وهند الخادي ما عيدنا صفتها اليوم أميرتنا يا موجود أنت الرب الدليل وأنا عبدك الدليل يا أبوي أبوي أبوي يا الرب أنا أبيك الشهادة ربك أتويت راعيت بحضانك أنا أبيك الشهادة ربك أتويت راعيت بحضانك وابويا حسين دللني وكساني بغمرك احسانه صديق طيف ليلي عليك اقبع ما يزيد صديق توقع طيب ديوانا صديق طيب ليك اقبع ما يزيد صديق توقع طيب ديوانا ويترى عراعيك محضانا وبويا حشين دللني وكساني بغمرت حسان بعد صديق طيف ليك اقبى ما يزيد صديق توقع طيب ديوانا وكانت كل عمانيك موج وجبيني ليطلعي ويحظى وكانت هبة الوليان انخمت بالليل المحظى وكانت هبة انخامت بالليل المحظى خيالي ما تمحي ابويا انا كنت بليالي الشوق وديواني وكانت كل عمامي تموج وجبيني ليطمعي ويحظى وكانت هبتي الوليان انخامت ظليل المحضر فرآياني ما تمحي ابويا ويلي يا ليل الهضم تتذكر منازلنا وعيواليها يا ليل الهضم تتذكر منازلنا وعيواليها كانت مقصد الوفاد تشد الراح إلى واليها مشينا بلا حيمة ولا دار عقب داري ولياليها نسينا بلا حلم ولا دار عقب داري ولياليها عيالي ما تمحي ابويا يا ليل المعصير بيت نساء يا ليلي قبلك نشري يا ليلي ما يبى وياك يا ليلي ما صيب تنسى يا ليلي شما تطول تطول ونروحي وتيرها عليا يا ليلي شما تطول تطول ونروحي وتيرها عليا عهد زيانة بنيطتنا حسيا انت يكملنا حضيت بحكا عهد زيانة بنيطتنا حسيا انت يكملنا حضيت بحكا خيالي ما تمحي أبويا يا ليالينا يا بواياك يا ليالينا صيب يتنسى يا ليالينا يا بواياك يا ليالينا صيب يتنسى يا ليالي شماتي طوليت طول انا روحي وتيرها عليا عهد زيانة بنيطك لا حسيا انت كماننا ضيت بحكام عهد زيانة بنيطك لا حسيا انت كماننا ضيت بحكام معايالي ما تمحل ابويا كنت في دهر حمل لا اذين كنت في دهر حمل لا اذين هلا فتية ليس لهم من قرين يا جارة بالله كل حين لا تدعون ويك أم البنين تذكريني بليوت العرين قد عانق الشمر وبيض الضبا وعلمك علم الناس الوفا والعبا ما جاوزوا في العمر دور الصبا جاوزوا في العمر دور الصبا اسمع راكي الهي بغربة الحسين تقبل منا هذا القليل الهي بمرض زين العابدين يا رب عافي جميع المرضى يا الله.